يقول السائل: ذكرت في الدرس السابق أن من رأى جنابة فعليه إعادة الصلاة، يقول: فما الدليل على ذلك؟ وما حكم من كان يأخذ بالحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وكان لا يعيد الصلاة؟ جزاك الله خيرا. من وجد الجنابة على ثوبه وعلم أن هذه الجنابة قبل يوم ويومين أو قبل صلاتين أو ثلاثة وكان قد صلى ونسيها، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلوات، لأن الله عز وجل بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل الصلاة إلا بالطهارة، وهذا مصل بغير طهارة. وأما ما قلته رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أي رفع الإثم عن المخطئ والناسي، وهذا لا يسقط حق الله في قيامك بالعبادة على وجهها. ألا ترى الرجل يخطئ فيقتل؟ تراه يرمي بسلاحه على الصيد، فيأتي إنسان بينه وبين الصيد فتقتله الطلقة، هل نقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان فلا تجب دية ولا يجب إثم؟ الجواب لا، نقول يضمن هذه النفس، وحينئذ يسقط عنه الإثم لمكان الخطأ، فالخطأ أسقط الإثم والنسيان يسقط عنه الإثم. صلى في حالة معذورة معذور فيها، فلما تبين له خطأه ألزم بالأصل من فعل العبادة على وجهها. وبناء على ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا نص صحيح صريح يدل على أنه لا يعتد بالصلاة إلا بعد الطهارة، وبناء على ذلك أنت ملزم بإعادة صلاتك ولو بلغت أياما، والله تعالى.